السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب تحريم قتل الهرة، قد بينا من قبل أن هذه التبويبات ليست للإمام مسلم. قال بعض العلماء إنها للنووي، وقيل غير ذلك. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية بن أسماء. جويرية رجل كما هو واضح عن نافع عن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن عمر. فإذا قال نافع عن عبد الله وعبد الله بن عمر لأنه مولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض الحشرات والهوام التي في الأرض كالفئران ونحو ذلك. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، أي بسببها دخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: وحدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وفي رواية من حشرات الأرض. هذا الحكم إجمالا، لكن هب أن القطة مؤذية، هب أن القطة تؤذي الأبناء، تؤذي البنات، تؤذي أهل البيت، تؤذي الدجاج، تأكل الدجاج، قطة مؤذية، وعجزنا عن كفها عن أذاها إلا بمثل القتل أو الإبعاد، إذا عجزنا عن الإبعاد فحينئذ المؤذي يعاقب بقدر جنايته، كما بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق مع أنه نهى عن قتل النمل، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. ومع أنه قد نهى عن قتل النمل، فورد أن نبيا من الأنبياء لدغته نملة فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة، هلا نملة واحدة. فرخص في قتل النملة المؤذية، مع أن هناك نهي عن قتل النمل عموما، وكذلك القطة المؤذية، وكذلك الحيوانات المؤذية، إلا إذا لم يستطع دفع شرها ودفع أذاها إلا بمثل هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. كان هنا أيضا إضافة إلى القتل أن المرأة قتلتها بطريقة مؤذية، نافت الإحسان، نافت الإحسان. يعني ليس عندنا الآن نهي صريح عن قتل الهرة في هذا الخبر، إنما المستفاد من الحديث أنها قتلتها بطريقة فيها تعذيب شديد. وقد سبق وبينا أن النبي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما هذه حبستها حتى ماتت، فجعلتها تتألم هذه المدة التي فقدت فيها الطعام حتى ماتت. وهذا كان عن عمد بلا شك، لأنها إذا كانت المرأة التي فعلت ذلك ناسية فالناس لا مؤاخذة عليه، لكن هي يبدو أنها كانت متعمدة. هذا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف صاحبة الهرة التي تخدشها الهرة، تلك التي حبستها حتى ماتت. رأى النبي في صلاة الكسوف بعض المناظر، رأى عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاه في النار لأنه أول من سيب السوائب، ورأى الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه فإن تفطن له قال قد تعلقت بمحجنه، يعني يأتي بعصا فيها تقوس في الآخر أو فيها حديد يسحب بها متاع الناس، وإن تفطن الناس له قال قد تعلقت خطأ بمحجن بعصايا أو بحديدتي. ورأى صاحبة الهرة هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.